والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت ويتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلق. كلام الله تعالى القائم بذاته هو صفة أزلية ليس بحرف ولا صوت ولا يقبل العدم وما في معناه من السكوت ولا التبعيد ولا التعديل ولا التأخير، ثم هي مع وحدته متعلق أي دال أزلا وأبدا على جميع معلوماته التي لا نهاية لها، وهو الذي عبر عنه بالمهن المعجز المسمى أيضا بكلام الله تعالى حقيقة لغوية لوجود كلامه عز وجل فيه بحسب الدلالة لا بالحلول. ويسميان قرآنا أيضا، يتم هذه الصفة وسائر صفاته تعالى محجوب عن العقل كذاته جل وعلا، فليس لأحد أن يخوض في كله بعد معرفة ما يجب لذاته تعالى ولصفاته. وما يوجد في كتب علماء الكلام من التمثيل بالكلام النفسي الشاهد عند ردهم على المعتزلة القائلين بانحصار الكلام في الحروف والأصوات، لا يفهم من تشبيه كلامه جل وعلا بكلامه النفسي في الكون تعالى وجل عن ان يكون له شريكا في ذاته او صفاته او افعاله. وكيف يتوهم ان كلامه تعالى مماثل لكلامنا النفسي؟ وكلامنا النفسي اعراض حادثه يوجد فيها التحليل والتاخير، يقولون البعض بعد عدم البعض الذي يتقدمه ويترتب العدم بحسب وجود جميع ذلك في الكلام اللفظي. فمن توحد هذا في كلامه تعالى فليس بينه وبين الحشويه ونحوهم من المبتدعه القائلين بان كلامه تعالى حروف واصوات، وانما مقصود العلماء بذكر الكلام النفسي في الشارع في حصره الكلام في الحروف والأصوات، فقيل له ينتقد حصرك ذلك الكلام من النفسي فإنه كلام حقيقة وليس بحرف ولا صوت، وإذا صح ذلك فكلام مولانا أيضا كلام ليس بحرف ولا صوت، فلم يقع الاشتراك بينهما إلا في هذه الصفة السلبية، وهي أن كلام مولانا جل وعلا ليس بحرف ولا صوت، كما أن كلامنا النفسي ليس بحرف ولا صوت، أما الحقيقة فمباينة للحقيقة إلا المباينة. فاعرف هذا فقد جلت هنا أقدام لم تؤيد نور من الملك العلام. يتحصل مما قرأناه أن هناك ثلاثة فرق: أهل الحق الذين هم أهل السنة والجماعة الذين قالوا إن ذاته تبارك وتعالى وصفاته ليس كمثلها شيء، لا تدخل في تصور، حينما لا يعرفه على الحقيقة إلا الله. فليس هنالك من مناسب او مشابه لذات مولانا او صفاته صفة اسمها صفة الكلام. ليس هناك صفة اسمها صفة الكلام، لأن الكلام منحصر في الحروف والأشياء. إذا ماذا أنكر المعتزلة صفة الكلام مولانا؟ لأنهم قالوا المولى تبارك وتعالى منزه عن صفات الحوادث، والحروف والأصوات هي من صفات الحوادث، والكلام منحصر في الحروف والأصوات. ماذا ينتهي ذلك؟ أن الحق تبارك وتعالى ليس منحصرا من كلامه، فجعل الكلام من صفات الحوادث. لذلك نزه المولى عن صفة الكلام، لأنه قال ليس هناك من كلام إلا حروف أصوات، يعني ليس هناك إلا الكلام الحادث، ليس هناك إلا الكلام الحادث الذي هو الحروف والأصوات. أهل السنة أرادوا أن ينقضوا كلام المعتزلة. لما يأتي إنسان ويقول لا يمكن إطلاقا في حال من الأحوال أن يرى في المسجد العادي على السجاد من يعتزي، لا يمكن أبدا. فيأتي إنسان ويخبر من من فوق السجاد كل ما دون الدم يقبل الكلام ولا يقبل انتهى. لما يقول في هذا الصف من المدرسة لا يوجد إنسان اسمه أحمد، يروح يجيب واحد ويرجع يقول اسمه أحمد، انتخب الكلام لو انتخب. فلما كان كلام المعتزلة مبنى على أن الكلام منحصر في الحروف والأصوات، قال له أهل السنة أليس هناك في حادث في الإنسان الشاهد، يعني في من يشاهد من المخلوقات، أليس هناك شيء اسمه الكلام النفسي؟ Yeah. وهناك محبوب لك وتحصل هذا المحبوب. ربما قبلت ان تتحرك بالنار على هذا الانتظار الطويل. وكل ما كان حبيبك على قلبك مع نصيب من التعلق وكذا وكذا فان الانتظار يكون عذاب اكثر. فكيف ينتظر اهل الجنه؟ نعم، وهم الاحباء المحبوبون الذين احبوا وكانوا في مقام المحبه، احبهم واحبوا، فليس هناك الجنه انتظار، وهو تأويل بعيد. والمتبادل من الآية أنهم ينظرون، لا سيما وأن السنة الصحيحة قد أثبتت بأن المؤمنين ينظرون إلى ربهم. هل تبارون في رؤية البدر لقمر ليلة البدر؟ قالوا لا، ليس كذلك، لا تبارون في رؤيته. الحاصل هذا التأويل. لاحظ المؤمن يقرأ قوله تعالى، يقرأ الكلام، يقرأ القرآن. فربنا تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن واضح، ليس فيه إغراب. لذلك هذا من الإبعاد. فتأولوا بأن كلم الله موسى تكليما، يعني خلق الكلام. أما الفرقة الثانية من المبتدعة فهم الحشوية أو الحشوية. الحشوية نسبة إلى قول عندهم، وهو أنهم قالوا في القرآن حشو. قالوا في القرآن حشو يعني كلام ما له معنى. قالوا في القرآن حشو يعني كلام ما له معنى. أي نسبة إلى الحشى يعني الجانب، حيث أنه في زمن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه كان بعض من يجلس في حلقته، نعم، لديهم الكلام والمحاورة بعد أن قرأوا كتب الفلاسفة، قرأوا كذا قرأوا، فكانوا يحبون الجدل كثيرا، مع أنه قال الله، قال رسول الله صريح أمامهم. فكانوا يتقدمون في الحلقة من أجل أن يحاوروا الإمام الحسن. يقول قال الله وقال رسول الله، يوم يأتون بالأفكار الساقطة المخالفة للسنة والجماعة. قال الحسن البصري رضي الله عنه قال لإخوانه، ردوا هؤلاء إلى الحشا، يعني إلى الجانب، إلى جانب الحلقة. الذي يستمع إلى كلام الله، الذي يستمع إلى القرآن العظيم ويكون موافقا للكتاب والسنة، هذا ينبغي أن يكون في الصدر. أما الذي يحاول ويجادل في القرآن الكريم والسنة ويتبع أهواءه، فهذا ينبغي أن لا يكون في الأمام وفي الصدارة، ينبغي أن يكون في الحشى يعني في الجانب. فهؤلاء الذين كانوا يتكلمون بهذه الآراء وهذه الأفكار المخالفة لأهل السنة والجماعة هم في الحشى، يعني في الجانب. فسموا حشوية. أهل الجماعة هم أهل القلب، والذين يخرجون على الجماعة هم أهل الحشى. لذلك قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بالثواب الأعظم. الثواب الأعظم دائما فيه البركة، ويد الله عليه ويد الله معه. أين هو الثواب الأعظم؟ كن فيه. وقد ذكرنا في خطبة الجمعة نقلا عن كتاب حياة الصحابة، لما كان الإمام أمير المؤمنين خليفة رسول الله سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما كان محصورا وقد اجتمع الذين اجتمعوا من أجل قتله حول داره، دخل أبو قتادة ومعه رجل، هذا في باب وصايا الخلفاء في كتاب حياة الصحابة، دخل عليه فقال يا أمير المؤمنين، إن غلب هؤلاء القوم، يعني إن استطاع أن يصلوا إليك أن يقتلوك، مع من نكون؟ معنى النفي؟ قال سيدنا عثمان عليكم بالجماعة. قال أبو قتادة فإن كانت الجماعة هي التي غلبت عليك، إذا أصبحت الجماعة هذه الفئة التي غلبت عليك، يعني هي الفئة التي هي المرجوحة في الأمة ليست الراجحة لكن هي الجماعة، قال فالجماعة حيثما كانت. ليه؟ لأن يد الله على الجماعة، يد الله مع الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يدفع الأصحاب إلى الجماعة، وحينما ذهب الأصحاب رضي الله عنهم 100 رجل أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد بعضهم أفرادا، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أرسلتكم جماعة وتعودون متفرقين، فهناك أصل في ديننا هو الاجتماع. الحاصل سيدنا الحسن البصري ردهم إلى الحسن إلى الجانب فأصبحوا الحشوية، إذا الحشوية نسبة إلى الحشا أو الحشوية نسبة إلى قولهم نعم إن في القرآن حشوة. هذا القول الثالث أو القول الثاني، ما بدنا ندخل في العدل، قول أهل الحق، نقول قول أهل الحق أهل الكتاب والسنة وقول المبتدعة قولان. ماذا قال الحشوية هؤلاء؟ قالوا إن كلام المولى هو حروف وأصوات، هذه الألفاظ، هذه الألفاظ الموجودة المقروءة اللي عليها فتحة وعليها ضمة وعليها نقطة وعليها كذا، هذه الألفاظ هي كلام الله، هي الحروف والأصوات. وفي زماننا قول أهل نجد هو قول الحشوية، هو قول الحشوية حيث يقولون كلام المولى هو بحروف أصوات، هم المجسمة الحشوية يجسمون ويجعلون المولى تبارك وتعالى مستويا بذاته نعم على العرش، بمعنى أن له جهة من جهة الأسفل. أبدا، هذا اعتقادهم، هذا اعتقادهم لأنه نعم جسم قد مس هذا الجسم العرش، وهذا التشبيه وهذا التفسير. يقولون بهذا ويقولون جسم ذات الأجسام، واستواء ليس كاستوائنا. شيء عجيب عجيب. فهؤلاء يقولون بأن كلام المولى حروف وأصوات لأنها مشبهة. إذا كلام أهل السنة والجماعة ليس إفراطا ولا تفريطا، لم ينفي أهل السنة والجماعة الكلام عن المولى، ولم يقل أهل السنة والجماعة كلام المولى حروف وأصوات، فالحروف والأصوات مخلوقة، كلامنا لغتنا نعم فيها سكوت فيها تقديم فيها تأخير فيها إعراب فيها لحن، هذا صفة كلام المخلوق. إذن كلام المولى تبارك وتعالى هو كلام يليق به، كله مغيب عنا لا تدركه العقول ولا حتى عقول الرسل عليهم الصلاة والسلام، كل الكلام. وينبغي أن نفرق بين كل الكلام وبين التجليات، نعم هذه من الممكن. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرؤيا أجاب إجابات، منها لما قال نور أن أرى، يعني كيف يمكن لي أن أطلع إليكم، أما التجلي فهو الظهور، الكل لا يمكن أن يظهر أبدا. وهذا بحيث لسنا الآن في سببه بحث معرفي أكثر منه بحث في علم التوحيد. الخلاصة في كلامه تبارك وتعالى كله هو يعلمه. لا يمكن في حال من الأحوال أن تقول إن صفة القدرة كله هكذا، ولا أن تقول إن صفة الإرادة كله هكذا، ولا أن تقول إن صفة العلم كله هكذا، ولا أن الذات تبارك وتعالى كله هكذا. أولا تتعلم الصفات السلبية. الصفات السلبية هي المدخل إلى المعرفة، فتقول ربنا تبارك وتعالى له وجود، وربنا تبارك وتعالى هذه صفة نفسية. ثم تتعلم الصفات السلبية فتقول ربنا تبارك وتعالى ليس له بداية. هذا هو ابتداء، هو نفي. ربنا تبارك وتعالى ليس له بداية، البداية صفة المخلوق. وربنا تبارك وتعالى ليس له نهاية، هذا البقاء. صحيح. تدخل بالتنزيه للصفات السلبية. ربنا تبارك وتعالى ليس بمتعدد، هذه الوحدانية. لما يخطر على ذلك البداية تنسيها بالقدم، ولما يخطر على ذلك النهاية تنسيها بالبقاء. فالصفات السلبية هي نفي ما لا يليق، هل يمكن أن تتعرف إليه؟ فأنت تهجم عليك الخواطر وتهجم عليك التصورات، وما عليك إلا أن تتعلم الصفات السلبية. سيهجم عليك خاطر البداية فتصرفه بصفة القدم، ويهجم عليك خاطر النهاية فتصرفه بصفة البقاء، ويهجم عليك خاطر التعدد فتصرفه بالوحدانية، ويهجم عليك خاطر المشابهة للحوادث والمخلوقات جميعا فتنفي ذلك بصفة أي مخالفة للحوادث، ويهجم عليك نعم خاطر الاستقرار، لأن لا تعرف غير الفقراء أنت، ما عرفت إلا الفقراء، وما عرفت إلا المتعدد، وما عرفت إلا الذي له بداية، وما عرفت إلا الذي له نهاية. لذلك فإنك تحتاج من أجل أن تتعرف إلى ربك أولا أن تسبح، أن تنزه. التسبيح هو التنزيه. إذا كان عليك غم إيش تفعل؟ تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ليه؟ لأن التسبيح يصرف، التسبيح يصرف كل ما لا يليق، فكيف لا يصرف الهم والغم؟ لذلك سيدنا يونس لما كان في الغم في الظلمات الثلاثة فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأنت فنجيناه من الغم، فنجيناه من الغم، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. هذه سنة باقية إلى يوم القيامة. فمن أجل أن تتخلص من الغيم والحجاب وكثافة الجهالة بالله، أولا إيش تفعل؟ صفات سلبية، تنزيه. ثم بعد ذلك هو أثبت، بعد أن نفى فقال ليس كمثله شيء، أثبت فقال هو السميع البصير، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال يعلم، وقال قدير، وقال سبحانه وتعالى مريد فعال لما يريد، وهكذا أثبت لنفسه. فما أثبته لنفسه يثبته، لا نحن وقلنا انتهينا. بعد أن دخلنا في معرفة الصفات السلبية ما عدنا نخاف، حينما نقول هو متصف بالعلم، هو متصف بالإرادة، هو متصف بالقدرة، هو متصف بالسمع، هو متصف بالبصر، هو متصف بالكلام، هو متصف بالحياة، لا نخاف أن تأتي هذه المعاني التي نعرفها نحن عن العلم والإرادة والقدرة. فهذه المعاني قد انصرفت جميعا حينما تعلمنا الصفات السلبية. فعندما يأتي مشبه نحن المولى كلامنا او ان ذات المولى كذواتنا او يقول ان صفات المولى كصفاتنا، عند ذلك نقول الحمد لله نحن دخلنا في الصفات السلبيه وفهمناها، فانصرف من عقولنا جهل بالله تبارك وتعالى. لذلك قال بعض الصوفيه المحققين الائمه الكبار، قالوا المعرفه هي وجود تعظيم في القلب يمنعك عن التشبيه والتعقيد. ايش هي المعرفه؟ وجود تعظيم في القلب يمنعك عن التشبيه والتعقيد. فلا انت تشبه المولى تبارك وتعالى باحد من المخلوقات، ولا انت تنفي عنه ما اثبت لنفسه. شايفنا احلى المعرفه؟ وجود تعظيم في القلب يمنعك عن التعطيل والتشبيه، عن التشبيه والتعطيل، يمنعك عن التشبيه والتعطيل. فلذلك من حيث الكون كلام المولى لا يمكن ان يدرك، فهو كلام يليق به، لكن يمكن لنا ان نقول هو كلام منزه عن ان يشبه كلامنا. لذلك ايش قال؟ قال كلام الله تعالى القائم بذاته، يعني كل صفة لا قيام لها بنفسها، انما لا بد ان تقوم بذاته تعالى، هو صفة ازلية، نفى ان يكون لكلامه بداية، صفة ازلية لا حياة عليه في الصفة السلبية. في المعرفة لا بد من ان يتعلم الانسان صفات السلبية، حتى في كلمة التوحيد النفي قبل الاثبات، فانت تقول لا في النفي ثم تقول الا الله، فانت تنفي كل ما خطر بذلك او توهمته او توجهت بالتعظيم اليه اولا في كلمة الشهادة، فتقول لا اله عندما يرد على قلبك ان هذا يضر وهذا ينفع، فتقول لا اله هذا ليس الهي، ثم تقول الا الله، فياتي الى ذلك ان غير عمل هو ضار او نافع، فتقول لا اله ليس هذا هو الاله الذي اتوجه اليه. تعظم زيدا، تعظم عمرا، تعظم الدنيا، تعظم الخلق، تعظم النفس، تعظم الهوى، تعظم تعظم، فبعد ذلك عندما تاتي الى النفي تنفي ان يكون هذا نعم الها لك او ان يكون قابلا لمعنى من معاني الالوهيه. فالنفي قبل الاثبات، لذلك قال هو صفه ازليه يعني ليس له بدايه، ليس بحرف ولا صوت، نفي ان يكون مشبها لكلامنا، ولا يقبل العدم، ايش معناها؟ ليس له نهايه، واضح؟ وما في معناه من السكوت ولا التبعيد، يعني ما في معناه من صفات الحوادث. الحوادث لا بداية ولا حرف وصوت، ما في معناه نعم من هذا الكلام الذي هو كلام الحوادث الذي هو حرف وصوت مبتدئ ومنتهي، نعم من السكوت ولا التبعيد ولا التقديم ولا التأخير، هذا نعم قدمنا الجملة الفلانية وأخرنا المبتدأ المقدم والمبتدأ المؤخر وهكذا، كله يقبل تقديم وتأخير. أما كلام المولى لا يقبل هذا الذي هو من صفات كلام المخلوق. قال ثم هو مع وحدته متعلق أي بالا، فتعلق الكلام هو تعلق بماذا؟ العلم تعلق انتشار، الإرادة تعلقها تخصيص ترجيح، يعني ممكنات كثيرة فالإرادة تخصص أو يخصص بها مولانا، القدرة يوجد بها، السمع والبصر انتشار لكن غير انتشار العلم، وانتشار البصر غير انتشار السمع، الحياة لا تعلق لها، الكلام تعلق بالله، دل مولانا بكلامه، دل مولانا بكلامه. ثم هو مع وحدته متعلق اي دال ازلا وابدا، لانه ليس لا حدود ولا نهايه، هو دال ازلا وابدا على جميع معلوماته. ما هي معلوماته؟ ما هي معلوماته؟ ايوه، وهي الواجبات والجائزات والمستحيلات. فدل كلامه تبارك وتعالى على الواجبات والجائزات والمستحيلات، اي دال ابدا اجلا وابدا على جميع معلوماته التي لا نهايه لها، وهو الذي عبر عنه بالنظم المعجز، يعني الكلام المنظوم. والنظم يعني الترتيب، يعني الكلام المنظم، يعني المرتب، نظام. هذا القرآن العظيم الذي هو غاية الغايات في الإعجاز، الذي لا يمكن أن تقبل حرفا واحدا في بحرف، ولا يمكن أن تأتي بعبارة أبلغ في التعبير وأدل على المعنى المقصود. دلالات الألفاظ، دلالات المعاني، التراتيب، الإعجازات العلمية، هذا أمر عجيب. طيب، ما العلاقة بين هذا النظم المعجز وكلام المولى الذي هو الصفة الأزلية القائمة بذاته تبارك وتعالى؟ قال: وهو الذي عبر عنه بالنظم المعجز المسمى أيضا بكلام الله تعالى حقيقة لغوية، يعني من باب الاشتراك اللفظي. الاشتراك اللفظي يعني الكلام الذي هو الصفة الأزلية القائمة بذاته تبارك وتعالى، ايش اسمها؟ كلام الله. فهذا إطلاق على الحقيقة في الوضع اللغوي، هذا يقال كلام الله وهذا كلام الله. قال: المسمى أيضا بكلام الله تعالى حقيقة لغوية لوجود كلامه عز وجل فيه بحسب الدلالة لا بالحلول. تقول: زيد حل في المنزل الفلاني، هذا الحلول. أما وجود الكلام بالدلالة فليس هو كوجود الكلام الحي. كلام الحق سبحانه وتعالى القديم لا يمكن أن يحل في حادث هو الحروف والأصوات. المطلق القديم لا يحل في المقيد. المطلق القديم لا يحل في المقيد. لكن إذا أردنا أن نفهم العلاقة والصلة من حيث الدلالة، فإننا نقول: لو أن المولى تبارك وتعالى كشف الحجاب، لو أن المولى تبارك وتعالى كشف الحجاب عنا وسمعنا الكلام القديم، فإننا نفهم ما نفهمه من قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فلو أننا سمعنا إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وقرأنا في كتابه تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فإننا نفهم وحدانية الذات ووحدانية الصفات، ونفهم وجود الذات والصفات، ونفهم استحالة الشريك، ونفهم عقيدة الوحدانية. إذن ما نفهمه حينما نسمع الكلام القديم انكشف لنا يساوم في الدلالة تماما لما نفهم حينما نقرأ. نعم، هذا القول الإلهي العظيم. القرآن الكريم نزل بلفظه ومعناه، نزل بلفظه ومعناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك الكلام القديم الذي هو الكلام القائم بذاته تعالى، نعم، الذي هو أزلي أبدي، إذا ما قرأت القرآن الكريم فإنك تفهم بعض مدلولات الكلام القديم، لأن الكلام القديم أزلي أبدي، ليس له نهاية، ليس له بداية. فحينما تقرأ هذا الكلام العظيم الذي هو القرآن الكريم فإنك من حيث الدلالة تفهم ما دل عليه، ما دل عليه هذا القرآن الكريم، نعم، هو بعض ما دل عليه الكلام القديم، لأن الكلام القديم مدلولاته لا تنتهي، لأنه أزلي أبدي. الصفة القديمة القائمة بذاته تبارك وتعالى مدلولاتها لا تنتهي، لأنه هو تبارك وتعالى أزلي أبدي، قديم باقي. فحينما تكون في حضرة القرآن العظيم وتقرأه فإنك تفهم، لأنه أنت حادث وعقلك حادث وأذنك حادثة ولسانك حادث ولغتك حادثة، فإذا كان لابد من أن تكلم وأن تخاطب من المولى تبارك وتعالى، المولى متكلم أزلا أبدا، لكن أنت ما تسمع لأنه حادث، والحادث لا يمكن أن يكون متناسبا مع القديم. فأنزل ربنا تبارك وتعالى هذا القرآن العظيم الذي هو بمثابة الواسطة. المقصود أن تفهم، المقصود أن تفهم كتابه، هذا هو المقصود، ولا يمكن أن تفهم إلا بحروف وأصوات. فأنزل ربنا تبارك وتعالى لك هذا القرآن العظيم من أجل أن تفهم، فأنت تفهم حينما تقرأ هذا القرآن العظيم ما تفهمه لو رفع الحجاب عنك وسمعت الكلام القديم. فاحذ عظمة هذا القرآن، فاحذ عظمة هذا القرآن، لو رفع الحجاب وسمعت الكلام القديم فإنك تفهم ما تفهمه حين تقرأ القرآن، أصبح المقصود من سفرك. وهذا حصل حينما قرأت هذا القرآن الكريم، فحينما قرأت قوله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نعم، دل على الواجب، صحيح، فتفهم الدلالة على الواجب. فلو أنك كشف لك الحجاب وسمعت تفهم هذا الفهم لكن من غير حروف وأصوات، لو أنك كنت في رتبة، نعم، فوق رتبة القيد، لكن أنت المقصود أن تفهم، المقصود أن تفهم، وقد فهمت الدلالة على الناس. وحينما تقرأ قوله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ليس تفهم من ذلك الدلالة على المستحيلات، تفهم الدلالة على المستحيلات. وحينما تقرأ قوله تبارك وتعالى في حق سيدنا سليمان أو في حق سيدنا أيوب نعم العبد إنه أواب، ليس تفهم الدلالة على الجائزة، وهكذا. فحينما تقرأ القرآن العظيم فإنك تجد فيه تفهم الدلالة، نعم، التي تأخذها عند قراءتك ستفهم هذا يدل على الواجبات وهذا يدل على الجائزات وهذا يدل على المستحيلات. حاولنا انه نركز قليلا من اجل فهم العلاقه، فهم العلاقه بين الكلام القديم والكلام الذي هو القران العظيم. اذا في احد يحب الاعاده فاننا نعيد له مرات ومرات. هذه من ادق ابحاث علم التوحيد، ومن اسباب التي سمي فيها علم التوحيد بعلم الكلام نسبه الى صفه الكلام، نسبه الى صفه الكلام. مو يعني الواحد يصير بيعرف يحكي، لا، نسبه الى صفه الكلام. وبعضهم قالوا بانه يورثوا القدره على الكلام في الشرعيات، لكن الاقوى نسمي علم الكلام لان الصفه التي تحدث فيها العلماء اكثر من غيرها هي صفه الكلام، وقد كان فيها محنه عظيمه كبيره من نفس المعتزله، حيث قالوا لان كلام الله مخلوق. تسمية القرآن لأنه كلام الله من القرآن حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجبه حتى يسمع كلام الله في القرآن. فلا يمكن لنا ما يتبعض الجزء تبعيض، لا يمكن أن نقول هو جزء. إذا قلنا إنه جزء هذا يعني أن الكلام القديم هو حروف الأصوات، وهذا جزء من الحروف الأصوات. لا، هذا الكلام الذي هو القرآن الذي هو الرسالة التي نزلت إليك يا أيها الإنسان اقرأها، هو خطاب من الله إليك، افهمه واقرأه فإنك تفهم. نفس من حيث الدلالة ما تفهمه لو كان رفع الحجاب وسمعت الكلام القديم، من حيث الدلالة لا من حيث الحلول. الكلام القديم لم يحل في الحروف والأصوات، لم يحل، ولكن أنت مخلوق حادث مقيد بأن تفهم الحروف والأصوات. فإن ربنا تبارك وتعالى هذه الحروف والأصوات تخاطبك، فحينما تقرأها فإنك تفهم من حيث الدلالة ما تفهمه فيما لو كشف عنك الحجاب وسمعت الكلام القديم. إذن نقول القرآن العظيم يدل على بعض مدلولات الكلام القديم، ليس على بعض مدلولات التبعيض. لم يكن الكلام كان للمدلولات، والمدلولات حوادث. مالك اللوح والقلم والجنة والنار والكرسي والعرش والأرواح والأجساد، أي مدلولات. لذلك قلنا على بعض مدلولات الكلام القديم، ولم نقل دل على مدلول الكلام القديم، لأن الكلام القديم ليس له بداية وليس له نهاية، ولا تنتهي مدلولاته، لا تنتهي مدلولاته. نعم جميل جميل. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان مكلما أو كليما، لأنه عليه الصلاة والسلام كشف له الحجاب، كشف له الحجاب فسمع الكلام القديم ولم يسمعه بأذنه كما قال أهل التحقيق، وإنما سمعته كل ذرة من ذراته، كل ذرة من ذراته سمعت ذلك الكلام. ولكن كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه وليست الرؤيا للكل، وكذلك سيدنا موسى سمع كلام ربي وليس استمع لكنه. واضح؟ إنما هو يعني الكون هو حضرة أزلية ماحقة ما في ظهور لشيء. يا سلام لما يكون هذا العلم ذوقا ما أحلاه. ليش الطريقة؟ من أجل أن يصل العبد إلى مشاهدة يستطيع من خلالها أن يفهم أو أن يتزور معاني حضرة الأزل التي هي كان الله ولا شيء معه. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكون، أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ فقال كان في عماء. ما فوقه هواء وما تحته هواء. هذا هو الكون الذي أسماه النبي صلى الله عليه وسلم العماء. فلا يمكن لأحد مهما كان أن يظهر أو أن يكون له ظهور لحال الأحوال أو أن يكون له نسبة أو اعتبار. أن يكون له نسبة أو اعتبار. وفي البخاري كان الله ولم يكن شيء غيره. لذلك لا يمكن أن يكون هناك في تلك الحضرة اعتبار لرائي ومرئي ولا لمكلم ومكلم، إنما هي حضرة الأحدية التي هي حضرة الأحد تبارك وتعالى الحضرة الأزلية. هذه من دقائق الدقائق، من دقائق الدقائق. نسأل الله أن يرزقنا جميعا هذه المعرفة التي هي معرفة الذوق. فلذلك هذا الانتباه يمكن لأحد ولا الرسل ولا أبدا أبدا أن يكون فيه لأنها حضرة ماحقة. أما التجلي نعم فهذا يمكن، ممكن. والنبي عليه الصلاة والسلام شهد تجلي الحق تبارك وتعالى، وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام سمع الكلام نعم الذي يمكن له أن يسمعه، أقدره ربنا تبارك وتعالى على السماع. لم يكن سماعه من قبيل سماع أصوات وحروف، لا، وإنما كان سماع مكالمة، سماع مكالمة. كما أن الرؤيا تكون بلا كيف ولا انحصار، فإن السماع يكون بلا كيف ولا انحصار. واضح؟ ويسميان قرآنا أيضا، يعني الصفة القديمة و هذه الألفاظ أو النظم المعجز. شيء عجيب الذي يريد أن يستغرق في معاني الكلام القديم في مدلولاته، في بعض مدلولاته، وأن يأخذ من أسرار الكلام وصفة الكلام وأنوار الكلام، فإنه يقرأ القرآن، يقرأ القرآن. هذا الإعجاز الذي أبقاه الله سبحانه وتعالى كالشمس المضيئة إلى يوم القيامة. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام معجزته ضرب البحر، انفلق، ألقى العصا انقلبت أفعى. بعد انتقال سيدنا موسى ما عاد في شيء رؤيا للمعجزة. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمى والأبرص، يحيي الموتى، بعد رفع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ما في رؤية لهذه المعجزة. سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام يخاطب الطيور، يسمع اللغات، يشخر الجان. بعد انتقال سيدنا سليمان ما عاد في رؤية لهذه المعجزة، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرم هذه الأمة التي ستكون آخر الأمم، التي هي السيدة للأمم، التي خاطبها يا أولي الألباب بقوم يتفكرون بقوم يعقلون، فجعل هذه المعجزة كالشمس باقية إلى يوم القيامة. في أي وقت تريد أن ترى الإعجاز ترى، أي وقت في أي لحظة، وهو أولى وأقوى في الإعجاز من معجزة سيدنا موسى ومعجزة سيدنا عيسى. لما كانوا يرون تلك المعجزة كانوا يدخلون في الدين أكثر من رأى. وهذا القرآن موجود، لكن المشكلة فقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذا تأملت أهل المعرفة ربما كانوا يبقون ليل كامل في آية، أسرار الآية يأخذون منها نفقت ليلا. لو أخذوا من أسرار آية واحدة عمرهم ينتهي العمر ما تنتهي الأسرار. سمعت من الشيخ عبد الله سراج الدين حفظه الله قال هذا القرآن العظيم يفسر جملة واحدة، له معنى جملة واحدة، ويفسر سورة سورة، ويفسر آية آية، ويفسر حرفا حرفا. الشيخ الهاشمي، قبل ما نذكر الشيخ الهاشمي نذكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بقي ليلة كاملة يحيي هذه الليلة في آية إن تعذبهم فإنهم عبادك، وهو يأخذ من أسرار هذه الآية وأنوارها. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. الشيخ الهاشمي حكى للشيخ بقي ليلة كاملة من بعد العشاء إلى الفجر مستغرق في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وهو يرددها حتى قبيل الفجر. عندما اقترب الفجر نادى لخادمه أبو سليمان، قال يا أبو سليمان، نعم سيدي، قال في أي سورة هذه الآية؟ لشدة استغراقه قال سيدي في أي سورة هذه الآية؟ هذا القرآن نسأل الله أن يجعله ربيع قلوبنا وأن يعطينا من أسراره وأنواره وفهومه ومعارفه. صفة الكلام لابد من أن نبقى أكثر من جلسه في فهمها وإعادة هذه المعاني. نقف هنا عند قوله ويسميان قرآنا أيضا.